أيهما أفضل، الأذان أم الإمامة؟ في خلاف بين العلماء، بين العلماء منهم من فضل هذا ومن فضل هذا، وكلاهما له فضل، لكن ظاهر النصوص أن المؤذن له فضل خاص، لأن ينادي الناس يدعوهم إلى الله، يدعوهم إلى توحيد الله وطاعة الله وإقامة هذه الصلاة، فله فضل خاص لم يجد مثله لمن على في الإمامة. والإمامة له فضل خاص لأن المؤذن، لأن الإمام يعلم الناس صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويعظهم ويذكرهم، فالإمام إذا كان عنده علم وعنده بصيرة له خير عظيم إذا ذكر الناس واجتهد في إيصال الحق إليهم.